والبدا أبكي وأدير عيوني عيوني عيوني. نظرات عين موزعة بين الصعوب والأصعب، وشلون أشوفك عرم عارض جسد ومسلم، ولو شلت عين على الرمح شيبك أشوف مخضر، شيبك أشوف مخضر. من ترتفع ليك العين أنظر جبينك دامي، والحادي عمدا يحسين جيب الرمح قدامي. يغفى جريح يصحى جريح من نظر قبال الرويح، أبكي ودي عيوني عيوني عيوني. بين الرمح والرماح أبكي وأدير عيوني، ومن الضعين قلبي طاح جانب جاسه، والأشد من عقب القمر يحدون النخاسة يحدون النخاسة. كنت منديرا للنظر انظر كواكب سعدي، واطلع شميس بيد القمر نجوم ضعني التحدي. طفوا على عيوني عبا بين النهر والعنها، أبكي وأدير عيوني عيوني عيوني عيوني. كل صوب أنظر فاجعه بأكتر أزرعني، ليساري روسي مشهرة قد سادها على يميني، ما أدري بشام الذهب يا ابن أمي شعيرة ويعيني، يا ابن أمي شعيرة ويعيني. قلبي بعد ما يرتجي ارتاح من آهاتك، والساتر الله من اللي يجي من ديرتي الشماتة. ضعني بمجالسهم نزل لو ناشدون على الأهل، أبكي ودير عيوني والبدن أبكي وأدير.